ما مضيت في دربي وحيدا ولا أحد يرد على ندايا فسوف أسير يصحبني سلاحي وعزمي شامخ يحدو علايا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.